بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم. أشهد الله على محبتك لله يا شيخ محمد. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. ومن أبنائكم من أهل منطقة الرياض، أتينا لزيارتكم الله يحفظك. الله يحييك. والسؤال الله يبجيك، والسؤال في زكاة الذهب الله يحفظك، القول الصحيح. يعني في الحلي ولا في الذهب مطلقا؟ في الذهب. الذهب مطلق. هنا. الذهب مطلقا ما في إشكال أنه أن في الزكاة بإجماع المسلمين. كالدنانير والتبل وقطع الذهب هذه ما فيها أشكال، فيها زكاة على كل حال سواء أدى الإنسان للتجارة أو للقنية. الخلاف في الحلي المباح، والعلماء اختلفوا فيه على عدة أقوال، أرجحها وجوب الزكاة مطلقا إذا بلغ النصاب. فإذا كان عند امرأة أسورة وخواتم وخروص تبلغ النصاب وهو 85 جراما وجب عليها زكاته كل عام، تقدر قيمته عند أهل الخبرة والمعرفة في قيمة الذهب وتخرج ربع العشر، سواء كان هذا أكثر مما اشترته به أو أقل. فمثلا إذا كان اشترت هذا الذهب الحلي 10,000 وعند تمام الحول صار يساوي 5، فالواجب زكاته 5 فقط. وإذا اشترته 5 وصار عند تمام الحول يساوي 10 فالواجب زكاته 10.